يقول يسأل عن حديث أخرجه البيهقي وأبو داود ولفظه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وما صحة زيادة ومن كل بلوى عافية في هذا الحديث، فإنه لم يذكر أبو داود هذه الزيادة؟ هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولكن معناه جاء في النصوص: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآية. فهذا معناه جاء في النصوص. نعم.